مش محمود. نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه الزمن الجميل الثاني. والزيتون والرمان مشتبها وغيرا مشتبها وغير متشابه والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه